قوتي يا جماعة الكلمة. قالوا إنما مثلي ومثل الدنيا، أنا والدنيا كراكبين، كيما واحد كان راكب، راكب فوق عودة، فات على شجرة، صاب الظلال تاع شجرة، قال معناه قيل، قال تحت ظل شجرة، قال القيلولة، ثم راح وفي التنور راح، قالوا مالي الدنيا، تما ما هزلها رسول الله، مثلها بريدة. كنا لا مثل هذه الماكلة ولا بحاجة واحدة أخرى، مثل هذه القيلولة كنا لا رقدة تعليل رقدة عنها سيرة. قال ثم بين بلي من خلال الحديث سرعة زوالها، خاطر الظلال بالخفي راه تاع الشجرة، سرعة زوالها وانقضائها بلي غادي تفوت بالخف كيما القيلولة. ثم بين بلي حنا في وسطها رانا راقدين، لأن قال ما كاش كنا فيها ولا قيل، ثم كاع راهم في الدنيا راهم راقدين، ما دام في الدنيا تنتعد بالنسبة للموتى تنتعد راك راقد، خاطش ما شد الشرهم يشوفوا هما الموتى في القبر عند خروج الروح، ماشي القبر عند خروج الروح، قال لك ربي يردك تشوف 10 على 10، نقلع لك لا ميوبي ضربك راك ميوبي في الدنيا ما تشوفش مليح، ولا ميوبي تاعنا يعني قلة النظر تتفاوت بين واحد وواحد، كاين يشوف والو، كاين يشوف 5، كاين 10، كاين ما معناها ما كانش يشوف يعني نظرة كاملة درجة النظر. ولهذا ربي قال وجاءت سكرة الموت بالحق، خاطش الدنيا كاع ما تشوفش فيها الحق، ما تشوفش لا ريالي، ما تشوفش الحق، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي كنت منه تهرب، هذا و يعني ربي يقول ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم تشوف، عند سكرة الموت تبدا تشوف، فبصرك اليوم حديد، ما كانش اللي راه في الدنيا يشوف الحقيقة، الحقيقة تنشاف بدءا من خروج الروح، وتزداد اتضاحا في الحفرة في القبر، وتزداد وضوحا يوم العرض، وتنتهي بحق اليقين يوم ولوج الجنة أو النار والعياذ بالله. ومن بعد تكمل كاع تكمل برؤيتي وجه الله سبحانه عز وجل. والا بنادم قاع يعيش، بنادم قاع يعيش 5 عوالم يقولوا، العالم اللي عشناه قاع هو عالم الذر. ما معنى عالم الذر؟ مين كنا؟ كنا ارواح في اصلاب ابائنا، وبونا الاول هو ادم، قاع المخلوقات بنادم قاع كانوا في الصلب في الظهر تاع ادم، وفما كلمهم ربي واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. نحصلوا في جدودنا نقولوا بلي الكفر ورثناه، لا، ربي قبل ما يخلقنا من كنا في ظهر ادم كلمنا، وحنا قاعد تكلمنا معاه قلنا له انت ربي انت اللي تنعبد، خاطش علاه كنا بفطر سليمه لم تشترها الشياطين ولم تلطخها تربيه البشر. هذا العالم الاول، العالم الزوج في الكرش تاعو في البطن، هذا عالم تعيش فيه ما بين 7 شهور حتى 9 شهور. حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، شكون يتكلم عبد الله بن مسعود؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وديك 40 يوم تسمع دايرة كيف كيف؟ نطفة بصح 40 يوم كل نهار، ديك النطفة راهي تتغير، ماشي كل نهار، كل سكوند، كل لحظة، كل ثانية. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، إلى آخر الحديث. معنى يا سي محمد، أنت كي تزيد من كرش أمك لاك دو ديسي راه زاد معاك، فما يخرج شهادة الوفاة، يخرج لك الرزق اللي غادي ديرها، والعمل وشقي ولا سعيد، هذه دونت. إذا هذا هو العالم الزوج، شحال فيه؟ 9 شهور من كثر. ولهذا كي نخرجوا للدنيا باه تفهم من قضاك كي داير، افهم بطن امك. انت في الدنيا شحال غادي تعيش؟ 80 90 10 سنين عام. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه. شوف مخلقه وغير مخلقه معناه كي يدخل الملك يجي عند البطن تاع امك يرفد ديك المضغه يرفدها بيده يقول ربي راك معول تخلقها ولا قيسوها. اي ربي اي ربي اي ربي، مخلقه ام غير مخلقه؟ اذا قال مخلقه ينفخ فيها الروح، اذا قال غير مخلقه طيح مع الدم طيح من كيس الام. مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى. كاين اللي يموت مولا عام مولا 6 شهور مولا 19 عام مولا 30، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر. كاين يشمل يشمل يشمل لكي لا يعلم، تروح له كاع الميموار، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال لنا ذا الرب اللي دارك ما قادرش يحييكم، ذا الرب اللي سمعكم ها تكذبوا باللي غادي يحييكم، وترى الارض هامده حتى للزوج فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. دليلا عقليا في طي نقلي، ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. خمسة دليلا عقليا على 5 أمور تجلي قدرة الباري سبحانه عز وجل. ترى الأرض هامدة، أغي دنيا كنا نشوفوا فيها هامدة، وخرج دروك قف سيارتك وروح الوهران كلشي خضر، روح لغليزان كلشي خضر، روح لتيار كلشي خضر، شكون يسمع طافيك من هاك يرحمك؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. مين تطلق منه وتشوف لابلان تاع غريس تاع خضراء؟ شكون اللي طاب فيها في سيمانه واحده؟ ينسجه قادر ينسجه في ليله. هذا هو الرب الجدير بالعباده الذي ينبغي ان يطلب ثوابه ويرجى فيه وينبغي ان يخشى عقابه سبحانه عز وجل. رب قداش كي داير سبحان الله. اليوم سامح لبنادم يعصيه، سامح لبنادم يعصيه، بنادم صغير في الارض، الارض تاعنا بروحها ما تبانش في الكواكب، الكواكب تاعنا ما يبانوش في المجره، المجره ما تبانش في العنقود الفلكي، والعنقود الفلكي ما يبانش قدام الكرسي تاع الله، هذا كاع في وسط الكرسي، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده، ما يخبناش حفظهما وهو العلي العظيم، والكرسي موضع قدمي الرب ما يبانش قدام العرش. فإذا كان العرش مربوبا رب العرش العظيم فكيف يكون غيره؟ إذا الإنسان وين راه يبان؟ وين يبان البنادم؟ وين قلنا شحال من خطرة؟ هو حرف في مكتبة، هو دوره في وسط صندوق نقد، في وسط بنك، هو ذرة تاع رملة في صحراء النيفادا ولا صحراء ليبيا الكبيرة الشاسعة ولا صحراء الجزائر، حبة تاع رملة تخيلها في صحراء. هذا هو الإنسان، هذا اللي يقول ربي شكون أنت؟ أولم يرى الإنسان البعث وإنكار المعاد. هذا العالم الزوج، عالم الذر والولد، عالم الزوج والأرحام، ونخرجوا للدنيا ونعيشوا العالم الثالث اللي رانا فيه ضروري، هذه الدنيا. ومن بعد يجي عالم البرزخ، هذا هو معناه الناس راهم في القبر من وقت آدم الغاور، راهم في القبور كي راهم عايشين الله أعلم. كيف تتحرك أرواحهم الله أعلم. هل يعرفون بعضهم الله أعلم. كيف تتزاور أرواحهم الله أعلم. هل يحسون بنا عند الزيارة؟ توقف العلماء، ما عندناش نصوص يا إخوة الإيمان، لكن اللي نعرفوه باللي إذا عالم يعيش فيه الناس قرون. هذا من وقت رسول الله 14 قرن، ومن وقت آدم شحال؟ شحال الناس راهي ساكنة فيه؟ أنت تحسب لي راهم باقيين أكثر، لي راهم فهم أكثر. زيد إحنا نتغيروا. هما عالم كيف احنا البني تاع الستينات مش كيما البني تاع السبعينات، مش كيما البني تاع الثمانينات، مش كيما البني تاع 1800. القبر داير كيف ترى القبور فتحسبها سيئه منفوق، تحسبها كيف في القبر. لكن ما يعيشه المقبور لا يعلمه الا الرب، ما يعيشه الميت لا يعلمه الا الله. ولهذا كيروح للتحبيب مش تبكي خطرات على من راح، طبعا تبكي على الفراق، لان الرسول قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشى ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك. الرسول يبكي على الفراق، خاص حاجه تفركت بين حاجه وحاجه. روضه كي تبيعها تبكي عليها، الا قعدت عندك بزاف بقره كي تبيعها تبكي عليها، ما بالك بانسان يديه الموت. فهذا الانسان ماشي تبكي خطرات تبكي على عمرك، تقول هو شراه يشوف الان ومازال ما شتاش انا. خاصة إذا كان بنية صغير ولا كان شاب ولا تقول هذا لا ما عاش هذه الدنيا اللي عشتها انا. كي أخذه الله فهو يعيش الان الحقيقة التي لا ندركها نحن الان. يرى رأي العين هذه الحقائق، وهذا الذي يبكيك إن كان لك قلب. ماشي قضية ما غاديش تلحق به، لكن ذاقها قبل أن تذوقها، وعاشها قبل أن تعيشها، ودخل الظلمة قبل أن تدخلها، ورأى الحقائق قبل أن تراها، ورأى الطوام والمصائب قبل أن تراها، التي تنتظر الإنسان الفقير المسكين الذي يضحك في هذه الدنيا. وصدق حبيبنا لو تعلمون ما أعلم، قال رسول الله كنت تتعرفوا شان عرف ما ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فالعالم الرابع هو عالم الآخرة. العالم الرابع هو الوقوف بين يدي الله، الوقوف بين يدي الله، ويبدأ بالنشر ثم الحشر ثم الوقوف بين يدي ثم نصب الموازين ثم تطاير الصحف، هذو كاع جاي مسد فيه، ثم الصراط ثم القنطرة، ويكمل من بعد تجي الجنة أو النار. العالم الأخير الخامس الجنة أو النار. والنار فيها كذلك أحوال، والجنة فيها أحوال. إذا لو كان أنت يقولوا لك في قبرك غادي يكون مد البصر، كان رسول الله كاين قبورهم مد البصر، يعني تشوف منا قبره يهرب منا العاصمة ولا قبر، تقول علاه ما حفرش القبر اللي حداه، لأنك راك تقيس العالم تاع البرزخ تاع الدنيا، تقول هاذيك هنايا كي غادي نرقدوا، كي غادي نتنفسوا، كي نعيش في حفرة، أما ما كنتش عايش في حفرة في كرش أمك، كيش كنت تاكل؟ كيش كنت ترقد في كرش أمك؟ وين هذه قداش كاع؟ خطرش ترفد توام، خطرش ترفد ثلاثة. فكما استحال عليك تصور هذا، يستحيل عليك تصور ذاك، فتنبه. احنا أمة تاع غيب إخوة الإيمان. إذا هذا هو العلم. العلم اللي يردك تشوف الدنيا أخس وأرخص من الآخرة. واحد كي يزهد في الرخيص يروح للغالي. كي تبان لك الدنيا رخيصة والآخرة غالية، هذا هو السبب. ستتحول هممك تتحول الى الاخره وتتقلص في الدنيا. تولي عندك الطائره تاع التفكير الكبيره هي الاخره، هي الاخره. جيت كل مره تقول هذه المره ما نتحاسبش عليها يوم القيامه. جيت تلبس لباس تقول ذا حلال ولا غادي نتحاسب عليه. جيت تسكن تقول ذا المسكن مبني بالحلال ولا غادي نغرق. جيت تركب تقول مشري بالحلال ولا لا. دائما في اي حاجه داير الحساب تاع الاخره. جي تظلم تتصور روحك فوق المغسل يغسلوا فيك، أي حاجة. يعني دائما تسقط أحوالك على الحقائق، تخرج من الأوهام. الدنيا وهم ربي قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. شو اللهو؟ اللهو الاشتغال بالحقير الخسيس وترك النفيس. هو الاشتغال بالخسيس يعني اللي ما يسواش وتترك النفيس. يقول لك راك لاهي كيما واحد يخلي قرايته ويقعد يلعب، نقول راه لاهي، لأن القراية أرفع شأنا من هذاك اللعب. نقول راه في اللهو، اللهو لم يكت لها حاجة رخيصة وتخلي حاجة غالية، هذه مو لاهي. ويا ربي قال إنما الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو، ما إلا يعني نفي بعده استثناء، هذا نوع من أنواع الحصر، حصرها في اللهو، إلا لهو ولعب. وإن الدار الآخرة توكيد لهي الحيوان، زاد لها الواو، الحيوان هي الحياة الحقيقية. بصح قال من بعد لو كانوا يعلمون، هذا العلم اللي أنا نهضر عليه، هذا العلم الجاهل اللي عندي أنا مش كيما اللي عندك، مش كيما اللي عند الآخر. كل واحد كيش راه فاهم للدنيا والآخرة، هذا هو. كاين اللي ما عندهش علم كاع هنا مسكين، إذا كيش يعيش لاقد في الدنيا، غافل يفطن في القبر. أول فطنة يفطنها في القبر، هذا يسموه الظالم لنفسه، وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خليني من الكافر بالآخرة، إلا مؤمن بها بصح ما عطيهاش كاع بالها، دائما مشروع مورا مشروع، خطة مورا خطة، إحساب مورا إحساب، حتى يوصل للقبر. هذا كي يحتاج مات هو يجري في السيارات، مات هو يجري، ما كانش وقت تاع صلاة ولا تاع زكاة ولا صيام تاع تطور ولا صلاة صبح ولا قيام ليل ولا جلسة مع المصحف ولا تشيل جنازة ولا زيارة مرضى. جايبا يركض في الدنيا ركض الوحوش حتى تجيها ضربة واحدة، باه والغفلة تزداد بالوسط اللي عايش فيه الغافل. كي تعيش في وسط تاع غافلين تبعدها. وكاين اللي عارف بلي الأخيرة عندها قيمة، هذا يسموه المقتصد، بصح يتزود منها بصح زاد قليل. يقول لك اخويا انا نصلي وقتي صوم رمضان وحبست فما غادي تنخلع في القبر، خاطرش نهار كبير والدايره نتايا زاد قليل، نهار كبير والدايره زاد قليل. ولهذا شحال نعرفوا مصلين، خلينا من اللي ما يصلوش، نعرفوا الوف المصلين الغافلين ما يسمعش كاع الجلسه تاع واحد، ولا جا الجمعة يجي تطلع الإمام من المنبر، ولا حتى يقول قوموا الصلاة، ويقول لك راني أخويا أنا لطف الحد الأدنى، الحد الأدنى، لكن العقبة كرود، العقبة العقبة راهي جاية كبيرة، والنهار كبير، ما يلقاش زاد كي النهار، لو كان سيادنا الصحابة ما تزودوش غاية، والتابعين تكون لنا فيهم أسوة، وعلى رؤوسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كانوا كرميه يتزفروا بالدم هو يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم حتى تقول عائشة حتى يظنه أنه لن يفطر، ما غاش قاع يفطر، وهذا من إقباله على الآخرة وزهده في الدنيا، ما عطيهاش قيمة. حتى الماكلة كان رسول الله النبي ياكل غير يقنبع خطرات وياكل بسرعة، غاش ما يشتع ماكلة، ما يشتع بلا بين بلا بلا درون تمينيت ولا ميزيك دوس والشمع، لا هذه تاع الكفار. في الحبيب أسوة صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عرف أن ما عند الله باق وأن الآخرة خير ونبقى من الدنيا، كلنا صلوا اشفعوا نقرأ في سبيح نكملوا بها، خاطر يدينا ربي تذكيرة كاش ليلة تقضي بك الآية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. كاين بعض الناس حياته هما دي استراتيجي تاع كيش يوصل، كيش نوصل لك البوست، كيش نقلع فلان، كيش انا نولي في بلاصته، كيش ندير ديك الفورتي، علاش؟ علاه؟ من اجل التمتع تاع الدنيا، راه بال فيه وحبس الفم. وكاين لله، كاين لله كل لله، كيش ربي يخفف عليا سكرات الموت، كيش ندخل للقبر وانا فرحان، كيش نلقى ربي وهو عني راضي. هذو حساباته، هذو حساباته. فانظر إلى الفرق بين هذا وذاك، انظر إلى المسافة الشاسعة بين هذا وذاك. واحد يحسب للتسلق الدنيوي والآخر يحسب للرضا الرحمن. ولهذا من عرف، كي تعرف باللي اللي عند ربي باقي واللي في الآخرة خير ويبقى من الدنيا، يولي فيك ذا العلم. بصح ديك انا عارفها، اي واحد تلقاه يقول لك الآخرة هي الباقية والدنيا هي الفانية. بصح العمل تاعنا كما يقول الحسن البصري، العمل يعكس ها العكس تاع الأمر. كي تشوف خدمتنا تقول هذو ما يخلدوا، كي تشوف ماكلتنا تقول تاع واحد ما يخلد، كي تشوف المسكين تقول تاع واحد ما يخلد، كي تشوف الكبر والعجب والغرور تقول تاع واحد ما شناوي الموت. هذا هو. كي تشوف التطور، كي تشوف الظلم، كي تشوف الاستبداد، كي تشوف الطغيان، كي تشوف الجبروت، كي تشوف الشح والبخل والاعجاب بالهوى والرعب، تاع واحد ما داير حساب للموت. ولهذا صالحين تسيبهم موت قبل موته، حشمان من الارض ما يمشي فوقها، خاطش يدرك باللي الحياه هي شيء. هنا اخوه الايمان، هذا هو. كانوا مساكين كيما يسيبوش باه يشربوا الفاكهه، صالحون تعجبه فاكهه وما يسيب باش يقول ان شاء الله تلاقوا في الجنه. هذا هو. قلت لكم واحد بنغالي شتناه هلا عند، خبرني اخ شافه مشي لاش تاع عند الكعبه، يقول الرب يا رب زوجه ما في، دوك البنغال فقراء، مال ما في، مركب ما في، مسكن ما في، لكن جنه في. كما يعني التصور، كما يتصور الانسان الجوهر والثلج. الدنيا يقول الشيخ هنا هي قطعه تاع ثلج تحطها في الثلج تذوب بعد لحظات. الاخره هي جوهره، وين ما تجي تسقع فيها الشمس تزداد بريقا ولا معانا. فالدنيا كقطعه الثلج الموضوعه في الشمس لا تزال بالذوبان حتى تنتهي، والآخرة كالجوهر غالية الثمن لا تذوب ولا تنتهي. وبقدر اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع. وقد مدح الله تعالى الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها. آيات كثيرة في القرآن زهدنا في الدنيا والذم، ذم حب الدنيا. منها قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. وعلى سماها ربي دنيا؟ قالوا العلماء لدنو أجلها أو لدناءتها. دناءة يعني حقارتها، حاجة دنية زعما حاجة ما عندهاش قيمة. ولا دانية يعني راهي باغي تفوت، كما واحد يقول لك ادنو مني قرب، معناها راهي قريب تفوت. ولهذا في هذه الحياة الدنيا كاين المؤمن يصنع حياة القرآن مذكورة. أولا حياة الاستجابة لله وللرسول. رب يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو معناها. كي تستجيب الرب وللرسول وتقدم محابهما على محابك تحس بواحد السعادة. تشوف الدنيا مشطولين وانت مهني، الناس مقلقين وانت في سكينة، الناس مرضى نفسيا وانت في راحة نفسية حتى لو كنت مريض في الجسد، الناس في وحشة وانت في أنس، الناس في غفلة وانت في ذكر، لأنك استجبت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الحياة الثانية حياة الصالحين. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربي قال لك تفوت تقعد تعمل في العمل الصالح تعيش حياه طيبه. والله هذا مجرب كلام ربي، شوف يتجرب. كلما تفعل حسنه، وين ما دير حسنه، تزور مريض، تمشي في جنازه لوجه الله وتطبق السنه ساكتا خاشعا زاهدا في الدنيا، تروح المقبرة وما تزهدش في الدنيا وانت بغيت تزهد في الدنيا، وين تشوف الحفره وما زال دير في البروجي. ثالثا تكرم اليتيم. رابعا قلنا تتوفق على حركهم الله بتوبة فوجدوا السعادة في صلاة الصبح وفي الجلوس مع المصحف حتى الشروق وفي هذه المجالس وفي مخالطة إخوان المؤمنين الذين يذكرونك الآخرة وفي الكلمة الطيبة وفي الدوام على الذكر والاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وجدوا السعادة هنا ووالله لن يجدها في غير ما أشار إليه القرآن ورغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا حياة الداعية كذلك حياة الداعية لبيت تعيش السعادة ادعو إلى الله حياة الداعية مكاش كيف هو منور وينور قال عليها ربي في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كاين كي بروجيكتور كاين اللي ينور مدينة كاين ينور حي كاين ينور دار كاين ينور قيلوا لي فما زوج ولا ثلاثة كاين ينور أمة ينورها ويبقى في التاريخ وكاين ينور ماشي الأمة اللي عايش في وقتها ينور كل أمة محمد اللي جات وراه كل علماء نهرهم كاع اللي يسريهم الموتى ساعدهم شو لاباس اسمه كذا شو شخلا وراهم شو شخلا وراهم الذي ينفر في كلامهم ونتعظ به ويردنا إلى الله فهم إلى الله دعاة وللبشرية رعاة حياة الشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الشهيد قال أنا صدق ما يتعذبش على بالقبر قالوا لا علاه قالوا كفى كفى ببريق السيوف فتنة انفتنوا شافوا السلاح شافوا الموت عطوا الشهداء عطوا يلقوا الموت مصدرهم مصدرهم حتى كانوا الصحابة يستحيوا ويسيبوا فيهم ضربة في الظهر اللي قدروا بيقع يجوا في الصدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما ينجمش يشوف وراه في الجهاد ما ينجمش يجب عليه ان يلتفت حتى نبهوا الصحابه على ابي بن خالف الذي قتله بالحربة كما تعلمون لان من شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يرى خلفه صلى الله عليه واله وسلم هذا هو الشهيد ثم قال بل تؤثرون الحياه الدنيا هذه بعد حياه قال لها ربي ولا تجدنهم احرص الناس على حياة بتوال والآخرة خير وأبقى وربي قال في سورة الرعد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويذيق وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع شو متاع متاع هي متعة آنية زائدة متعة تتمتع بها أن بليزير مو مطاني وترو ما تبقاش ما تبقاش لو كان تفوت حياتك كاع في الفواحش باه تسعد نفسك بلذة المعصية ما تبقاش منها لأن في الأخير ستذهب الفواحش معك وستبقى آلامها في قبرك من ثم يبدأ الألم اللي ما نشوفه فيه وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سبحان الله ربي اللي خلقنا يقولنا لو كان جيتوا تعرفوا لو كان جيتوا تعرفوا تخدموا للآخرة أكثر من الدنيا لو كانوا يعلمون وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة سماها العاجلة خلاص تفوت بالخط وتذرون الآخرة الآخرة وخلينا وراء قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار هذه ما يصدر تاع قرار شو كي تقعد تمشي مثلا تلقى زوقة تقعد تمشي فيها هيا تبعد تشوف في الحواج تاع الناس هذا حوش طويل على هذا هذا واسع على هذا ذا بنت الخير من ذا ذا محرج ذا داير له ديكور برا والله لا تفكر كيما هذا تقول الله يجيب الله يبارك لهم في المساكن والله يزيدهم بصح قبورهم ما عاد كي داير صحيح بصح بصح هما قبره وما عرفت. هذا هو يا اخوتي الايمان، هذه حتى الكبار يقول لك صيدت حفره الدنيا، حفره الدنيا، لكن الحفره الحقانيه هي حفره الاخره يا اخوه الايمان. ومن اجل هذا نحن مجتمعون، وعلى هذا نحن مجتمعون. هذا هو يا اخوه الايمان. انسان يسقم قبره قبل ما يروح بالصدقات، بالعمل الصالح، بالعمل الصالح يسقمه قبل ما يروح. يا قوم، هذا مؤمن آل فرعون، هذا كان يخدم مع فرعون ومدرك روحه بها ما يباش بها يعاون سيدنا موسى. ثم هذا من كان من أنصار التوحيد، صحايش في السلطة اللي كانت عند فرعون، هو اللي جاء قال لموسى اهرب إن الملائكة يأتمرون بك، داروا عليك مؤتمر ليقتلوك. كما كان يعني دائما في التاريخ هذا الأمر كاين. هذا قال قومه ورى روحه من بعد، ورى قالوا كيش بغيت تقتلوا موسى، تقتلوا موسى يدمركم ربي. قال يا قومي انما هذه الحياه الدنيا متاع، يا ودي قال لهم ما تدومش، وان الاخره هي دار، الاخره هي دار، دار القرار. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاره الدنيا. شو رسول الله كيش مثل الدنيا، لا حول ولا قوه الا بالله. فعن جابر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، رسول الله فاتح بالسوق والناس كنفتين، كنفتين اي حوله، رسول الله فاتح بالسوق والناس يمشوا معاه، فمر بجدي اسكر، فتح له واحد الجدي 100 جيفه واسك، اسك وذنيه قصار، ثم فيه عين، لو كان كاع جا حي فيه عين، هذا ميت. فمر بجدي اسد ميت فتناوله رفض رسول الله من اذن هذيك المقطوع الكسير، فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان يكون هذا له بدرهم؟ قال شكون يشري ذا بدرهم؟ درهم تعرفوا شنو هو درهم؟ درهم هو 3 غرامات فضه، ماشي 3 غرامات، 2.927 هذا هو. زعما كيسوى ضربك اليوم شحال رانا 13 14 مارس، اليوم درهم هي 60 دينار فاصل 48، كي تبع 30 يوم كي طالع بالواحد.